أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المقدمة في كتاب الجنايات، وقلنا الجناية أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهنا الجناية تعدي، والمقصد في هذا الباب التعدي على البدن، إما بإزهاق الروح أو قطع عضو من الأعضاء أو بجراحة من الجراحات. ذكرنا أن الأصل في التعدي في على البدن القصاص، إنسان يتعدى على بدن آخر القصاص، إذا كان هذا بالقتل، إذا كان بقطع عضو من الأعضاء أيضا التعدي في القصاص بقتل هذا الإنسان القاتل أو بقطع عضو هذا الإنسان القاتل. إذا تعمد جماعة قتل إنسان واحد فيقتل الجماعة بهذا الواحد، كما قدمنا في الحديث السابق، ودعا عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتم به. في سبعة قتلوا قتيلا في اليمن، فقال: لو أهل صنعاء 100,000 واحد تمالأوا عليه على قتله لقتلتهم به. إذا تعمد مجموعة من الناس قتل إنسان واحد، طالما أنه النية مبيتة واجتمعوا عليه، واحد ضربه ضربة الآخر 10 ضربات، طالما أن مثل هذا يقتل يبقى يقتل الجميع بذلك أن تعمل، حتى لو كان واحدا منهم درءاً والتاني مدافع والتالت دافع، وهكذا اجتمعوا بقصد أن يزهق في النهاية يبقى يقتلون به. يبقى كان النوع الأول من القتل وهو قتل العمد العروين. النوع الثاني وهو قتل شبه العمد. شبه العمد اللي يسميه العلماء خطأ العمد أو عمد الخطأ. عمد الخطأ يبقى هنا خطأ شبه عمد أو عمد شبه خطأ، المعنى قريب، كأن إنسانا تعمد أن يضربه، تعمد أن يؤذيه، ولكن لم يتعمد القتل، لم يتعمد القتل، وكان الشيء الذي يستخدمه مثله لا يقتل، مثله لا يقتل، يبقى على ذلك هذا نسميه قتل عمد شبه خطأ، لأنه تعمد أن يضرب وأن يؤذي ولكنه أخطأ في القتل، ما أردش القتل، أو خطأ شبه عمد والمعنى واحد. قال: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، يعني ما أصدش أنه يقتل. بيفسره لأنه أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، أن يقصد هذا الذي قتل، يبقى القاتل قصد القتيل بجناية مثل هذه الجناية لا تقتل في الغالب، في الغالب، ولم يجرحه بها، وهذا قيد آخر، يبقى الجناية ضربه بشيء ومثل هذا الشيء لا يقتل غالبا، ولكن حدث أنه قتل به. كذلك ما حصلتش جراحة، لأن الغالب في جراحة أنها تؤذي وأنها تقتل، فهنا يقول في هذه الحالة أنه ضرب بشيء مثله لا يقتل وما حصلش فيه جراحة ومات، كما ضرب شخصا في غير مقتل بصوت أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح لعاقل اغتفل ونحو ذلك فمات، فلا قود عليه. والقود بمعنى القصاص، لا مش الدية، القود بمعنى القصاص، الدية يقال العقل، العقل، القود كأنه يقاد هذا القاتل إلى بيت القتيل، يقتل هذا القاتل الذي قتل، هذا القود، لكن الدية تسمى بالعقل، تسمى بالعقل، لأنه يعقل الإبل لفناء القتيل، 100 جمل يتربطوا في بناء القتيل هذه الدية، يبقى هنا القصاص اسمه القود، يقاد القاتل ليقتص منه، لكن الدية تسمى العقل. هنا عرفنا هذه التسمية بحيث ان احنا لما يتيجي الكلمة ما نحتاجش ان احنا نفسرها الثانية. يقول في الشرح الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، 100 من الإبل. وذكر انه في حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هنا يقول لنا اقتتلت امرأتان من هذيل، واحدة رمت الأخرى بحجر، رامة تكون امرأة تمسك حجر وتحذفه، مش ممكن هيكون صخرة ضخمة مثلا تأخذها وتحذفها، يبقى هنا حجر زي الفهر طوبة مثلا إذا حذفت الأخرى بها، يبقى لم تقصد غالبا قتلها بمثل ذلك، إنما الذي يقتل الحجر الضخمة الصخرة الضخمة هذه التي تقتل، ولكن يرمي معنى حذف من بعيد هذا مثله لا يقتل. فيقول فقتلتها وما في بطنها، كانت المرأة القتيلة كانت حاملا، كانت حاملا فماتت بسبب هذه الضربة وقتلت بسببها وما في بطنها أيضا مات. قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، يبقى الجنين فيه دية عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، العاقلة معنى العصبة الذين يعقلون عن الجانب يعني يدفعوا يجيبوا الإبل ويحطوها عند باب القتيل، هؤلاء اسمهم العاقلة لهذا المعنى، هنا العاقلة من العقل بمعنى الوثاق والربط والتكتيف يعني هذا العقل. الحديث متفق عليه الأبن صحيح وأبو داود. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط، هذا لعلنا أشرنا إليه قبل ذلك، إنه الحجر إنها رمت معناه رمت بحجر بحجر صغير وليس حجر كبير، ولما يقول لنا في العمود ديت ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا، قتيل الصوت والعصا، يبقى العصايا العادية اللي مثلها لا يقتله، أما إذا كان عمود خيمة هذه مثقلة مثلها يقتله. فيقول يحمل ما في الحديث أنه دية أو أنه القتل بالعصا أو بالصوت على العصا الصغيرة وليست الكبيرة بما دون عمود الفسطاط، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها ودنينها قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، وقضى بالدية على عاقلتها، أنا عايز يقول إن عمود الفسطاط إما إن أعمدة صغيرة عصيان تكون فيها، وإما عمود ضخمة كبيرة عمود الخيمة اللي بقى في نص الخيمة اللي بيحمي الخيمة كل هذا ضخم ومثله يقتل، يبقى هنا هذا محمول على الأطناب أو الأعمدة الصغيرة التي مثلها يودع ولا يقتله. هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على العاقلة، وقضى بالدية على العاقلة، الجنين فيه غرة والغرة عبد أو أمة، كلمة غرة معنى عبد أو أمة يكون دية لهذا الجنين، يعني الجنين ما تحققناش فيه حياة أو كان مولود في بطن أمه فلعله كان حيا لعله كان ميتا لك مش حيضيع مش حيضيع، يبقى فيه الدية يدفع لهذه المرأة التي قتل جنينها عبدا أو أمة. وقضى بالدية على عاقلتها، يقول العاقلة اللي هتدفع الدية. قال والعاقلة لا تحمل العمد، العاقلة لا تحمل العمد، المعنى أن قاتل العمد هو الذي يدفع الدية لو أن أهل القتيل عفوا إلى الدية، الذي هو نفسه الذي يدفع يروح لما زميل ما، بخلاف قتل الخطأ والعمد شبه الخطأ الذي يدفع الدية بتكون العاقلة أهله يدفعون، وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الناس يتكافل بعضهم مع بعض، إن قتل الخطأ قد يكثر وقد يزيد عدد الضحايا، ويمكن إنسان سيء تويس وحصل حاجة دخل في ثلاثة أربعة قتلهم معهم معهمش حاجة يأخذون يعملوا فيه اللي أنتوا عايزين، يجي الحاكم يحكم عليه إن هذا قتل خطأ خطأ يبقى مش هيقتل به، طيب واللي راحوا دول راحوا هذا الرضاعة، فيقوم هنا يقول لك لا عاقلة هذا الإنسان يجتمعون فيدفعون الدية، شوف مين عيلة هذا الإنسان، العصبات الذكور الرجال القادرين على الدفع تقسم عليهم الدية، تقسم على قيام واحد إن شاء الله على مئة إن شاء الله على ألف واحد، فالحاكم يقسمها فلان وفلان قرايب هذا الإنسان تحملوا الدية عن هذا الإنسان تدفعه دية ديتين ثلاث ديات بحسب العدد الذين قتلوا في هذا الخطأ. يبقى الإسلام نظرة نظرتين، نظرة للقاتل ونظرة للقتيل وأهل القتيل، القاتل إذا كان خطأ فهذا قد يكسر وقد يكسر القتل في قتل الخطأ، وقد يكون فقيرا ليس معه شيء، فإذا كان حملنا هذا الإنسان في قتل الخطأ هو يدفع الدية هيجبني وحيضيع القتيل هدرا، ولكن يقوم يحمل العاقلة شيله وهو أيضا قد يحمل إذا كان له مال ولكن عيلته حيدفع معه هذه الدية، ده من باب انه تبقى العيلة لهم يد بعضهم على بعض، لهم يد، لهم امر بعضهم على بعض، ان الكبير يأمر الصغير اتق الله خف من كذا، ما تتهورش، ما تعملش كذا. ما يقدرش الصغير يقول وانت مالك، وانت مالك، انا حر اعمل اللي اعمله. لا، ما فيش حاجة اسمها هنا انت حر تعمل اللي انت تعمله، في انه هؤلاء سيدفعون سيغرمون. يبقى انت عليك صيام شهرين متابعين وستشارك في دفع هذه الدية، وهم ايضا والدية ثقيلة، 100 جمل دية ثقيلة. فلذلك مش بسهولة ان الانسان لما يقول انا حر اعمل اللي انا عايزه يقول لك لا، احنا اللي هندفع، مش عمال كتير. يبقى هنا خد بالك، لا تخطئ، لا تسيء الى غيرك، لا تتهور في شيء، لانك ستغرم في يوم من الايام، وسنغرم معك في يوم من الايام. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد. هتلاقي قاعدة دايما يذكرونها، يقول العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا، عمدا ولا عبدا. يعني ان العبد اذا جنى فالجناية عليه اما القصاص، واما ان هو يتباع وبثمن وتدفع في الدين. لكن هنجيب اهله ملوش عاقلة اصلا. يبقى على ذلك العاقلة بالنسبة للعبد، الاهل قد يكون عبيدا قد لا يكون موجودين، فلا يضيع القتيل هدرة، يبقى في رقبته هذه الجناية. كذلك العاقلة، الأهل، العصبة، العيلة، لا تغرم عمدا. عمدا إذا قتل إنسان إنسانا قتل عمد، العاقلة من حقاته مش حتى حاجة، ولا يقدر الحاكم أن يلزمه، ما يقدرش تدفعه دية كذا، لا، مش لا يقدر على ذلك. إنما في قتل الخطأ بيلزمهم يدفعوا كذا، في قتل الخطأ شبه العمد أيضا يلزمهم بالدفع في ذلك. يقول لنا في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة. المعنى يعني عمود الفسطاط الذي تكلم عنه ما هواش عمود أس الخيمة وأصل الخيمة، العمود الضخم تحلى ده هي تبقى أطناب جانبية عصيان بتبقى مثلها يوجع ولكن مثلها لا يقتل. وإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، إن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. يعني عايز يقول إن الجسد في مواطن ممكن يجي فيه جرح بسيط يزيبه يقتله، يجي في شريان في رقبته يفتح الدم يسيل من عرق، ما يندملش الدم لغاية ما ينزف الإنسان ويموت بذلك حتى لو كانت جراحة بسيطة. فعلى ذلك هنا إذا جرح الإنسان فمات من ذلك يعتبر هذا قتلا عمدا وعدوان. قال: فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا، المور الحركة والاضطراب يعني، وسراية في البدن، له مورا وسراية. يعني قد يكون الإنسان اتجرح في صبعه، الجرح يتلوث يوصل لغاية ما يقطعوا له كفه، يقطعوا له إيده بحالها، يتسمم يموت هو. يبقى على ذلك الجراحات لها مور، لها اضطراب ولها حركة، وأيضا لها سراية، سراية تتلوث وبعدين تقضي على صاحبها حتى وإن كان جراحة صغيرة. قال: وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، في مقتل قاله في الكافي، ولأن ظاهر موته به. يبقى النوع الأول من القتل كان القتل العمد العدوان، النوع الثاني هو القتل الخطأ شبه العمد، النوع الثالث يقول لنا القتل الخطأ. القتل الخطأ، القتل الخطأ شبه العمد قلنا فيه الدية مغلظة، الدية مغلظة يعني 100 من الجمال من ضمنها 40 في بطونها خليفتها. القتل العمد العدوان الأصل فيه القصاص، فإذا عرفوا جاز يدفع الدية أو أقل، أو ما تصلحوا عليه بأكثر منها أيضا. الثالث هو قتل الخطأ. إيه قتل الخطأ؟ يقول لنا أن يفعل ما يجوز له فعله في قتل الخطأ. الإنسان بيعمل حاجة ما فيش فيها شيء، واحد واقف بيعدل السور بتاع البلكونة بتاعه، بيعمل حاجة سقط السور وقع على حد قتله، هذا لم يتعمد شيئا، وأيضا لن نضيع القتيل، وضيع ضاع القتيل هدر، لا، لابد من ضمان لهذا القتيل. أي ذنب هذا القتيل مات؟ أي ذنب أهل هذا القتيل إن صارت المرأة أرملة وصار العيال يتامى وصاروا محتاجين بعد ما كان هناك من يدخلهم؟ مش هيضيع عيلة كاملة علشان إنسان يقول خطأ وما أقصدش. لذلك هنا زي ما هذا أنت بخطئك تسببت في أذى مجموعة من الناس، يبقى في هذه الحالة عيلتك أيضا هيغرموا معك، مش هيبقى أنت أزيت هذا ضاع ومات وعيلته كلهم اتأذوا بهذا الشيء وانت عيلتك يقعدوا فرحانين له. فهنا جعلت الشريعة شيء من العقوبة على هذا الإنسان، وأيضا يتحمل العاقلة من هذا الشيء دفع المال حتى يؤدبوا ابنه، حتى يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، والإنسان يفكر كذا مرة قبل ما يقع في شيء قد يخطئ فيه وقد يؤذي به. يبقى أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه، من دق أو رمي صيد أو نحوه، علشان يقع هذا خطأ الغالب أن في شيء من الرعونة من صاحبه. إنسان سيارة جرى بها، إنسان طالع بالسيارة ما فكرش يبص يشوف فراملها شغالة، البتاعة بتاعتها معمولة، مش عارف يبص للحاجة اللي فيها، هنا برعونة خرج بها فقتل ناسا، يقوم إذا غرم يكون عبرة للغير، وكل إنسان ينظر فلان عمل كذا فدفعوا الدية أهله، دفعوا 100 جمل، يقوم يخاف الإنسان قبل ما يطلع يطمئن على العربية أنها شغالة كويس، ما يقولش العربية فش فرم بقى أسبوع زي ما بنسمع من كثير من السواقين، تلاقي بمنتهى البساطة يتكلم واحد منا يقول لك والله ده أنا ماشي بالعربية من غير فرم بقى لها أسبوع، ولو قتلت نفسك رحت في جهنم رحت في داهية، لأنت كده كأنك تتعمد الأذى بهذا الشيء، إن تخبط في عربيات الناس تؤذي الناس بهذا الشيء. فهنا إذا الإنسان تعمد أن يسير بها وهي على هذه الحالة كأنه يتعمد أن يؤذي الناس وهم على ذلك، فالخطأ قد ينتقل من قتل خطأ إلى قتل خطأ شبه عمد في ذلك. هنا يقول لنا الثالث القتل الخطأ أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي أو صيد. يبقى هنا هذا قيد، أن يفعل ما يجوز، قد يفعل ما لا يجوز له فعله، قد يفعل ما لا يجوز له فعله. إن في سقف مولود وشايف إن السقف واقف يدوبك على طوبتين ثلاثة والناس واقفين تحته، جاء على الطوبتين دق والسقف على الجميع، هنا فعل ما يجوز ولا ما لا يجوز؟ ما لا يجوز، لا يجوز له فعله. يبقى يعرف انه بهذا الذي يفعله السقف هيقع على دماغ الناس يقتلهم، يبقى القتل هنا اما عمد عدوان واما عمد شبه خطا، اما عمد شبه خطا. يبقى هنا قتل الخطا ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه، خرج يصطاد يضرب بالرش البندقية فلتت منه، شال البندقية ما يعرفش يستخدمها كويس فحصل لها شيء من النطر وهو بيعملها، صوبت بدل ما تمشي شمال مشت يمين، فهنا أذى الناس. هنا الذي يرمي الصيد لابد أن يجيد الرمال، يعرف كيف يرمي، أما إنه أساء في ذلك فهنا القتل، إذا قتل الإنسان قتل خطأ، وإذا قتل حيوانا عليه الضمان إذا كان مملوك. قال أو رمى من يظنه مباح الدم، هذا من نوع قتل الخطأ أيضا، كحربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوم، يعني لقى إنسان بيجري في الطريق وامسك حرامي امسك زاني امسك كذا، فهو ظن أن هذا الإنسان زاني أو أنه غير معصوم الدم، ضربه بشيء فقتله، وبعدين تبين أن هذا لا ما هوش، ده كان بيجري من حاجة تانية. يبقى الآن هذا أراد ضربة إنسان هو يظنه غير معصوم الدم، يظنه غير معصوم، فإذا تعمد قتل معصوم الدم هذا قتل عمد عدوان. إذا في هذه الحالة القتل يقول لنا إذا رمى من يظنه مباح الدم كحربي، افتكروا أنه حربي، افتكروا أنه مرتد، افتكروا أنه زان المحصن، فيبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، هذا الإجماع في هذه الصورة، بيرمي حاجة راح في حاجة تانية فأصاب الغير. طيب هذا العمد في الإنسان المكلف البالغ، طب الصغير الغير المكلف أو المجنون، يقول لنا عمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، كخطأ مكلف، يعني يقصد هذا مجنون لا عقل له، فإذا قتل مش حيضيع الإنسان الذي قتله، يبقى في دية، مين حيدفع الدية؟ عاقلة المجنون، عيلته، العصابات من الذكور من رجال العيلة يدفعون هذه الدية. إذا كان صبيا صغيرا فعل هذا الشيء، صبي عنده 5 سنوات مسك مسدس بتاع أبوه ضرب به إنسان فقتله عمدا، يبقى هذا قتل عمد صورته، ولكن الصبي غير مكلف، يبقى الآن عمد الصبي كإيه؟ الخطأ من الكبير، الخطأ من الكبير. قال في الشرح ولا خلاف في أنه لا قصاص على صبي ومجنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. لا قصاص على من زال عقله بسبب يعذر فيه، المعنى إنسان بيجي له نوبة صرع، أثناء ما جات له نوبة صرع مسك إنسان خنقه فقتله، يبقى في هذه الحالة يكون قتل خطأ وليس عمدا. ففي القسمين الأخيرين اللي هم الشبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل، القاتل عليه الكفر، هي عتق رقبة، يعتق رقبة، إذا ما لقاش رقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين. والدية على العاقل، العاقلة تحمل الدية، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلا أن يصدق. وللأحاديث السابقة قال في شرح الكبير: ولا قصاص في شيء من هذا، لأن الله عز وجل لم يذكره، لم يذكر يعني من قتل مؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، ما قالش قصاص، يبقى الخطأ ما فيش فيه القصاص. ومن قال لإنسان اقتل، هذه مسألة خطيرة جدا جدا، والفتوى هنا فيها نظر، كلامهم فيها كلام الحنابلة هنا، الشافعية زيهم كلامهم فيه نظر في هذا الذي يقولونه. قال: من قال لإنسان اقتل لي أو ادرحني فقتله أو ادرحه لم يلزمه، هذا خطأ، هذا كلام خطأ وليس بصواب. الإنسان لا يملك نفسه حتى يقول الإنسان تعالى اقتلني أو تعالى اجرحني، هنا يبيح لغيره ما يملكه، لكن روحك أنت لا تملك روحك حتى تقول الإنسان تعالى اقتلني أو تعالى كذا، فالذي يتعدى ويقتل هذا قتل عمد وعدوان. فهنا قولهم لا يلزم شيء، هذا كلام خطأ. قال: لإذني في الجناية عليه، لإذني في الجناية عليه، فسقط حقه منها كما لو أمره بإلقاء متاعي في البحر. وهنا الكلام، هل الإذن في القتل هذا حق للإنسان القتيل؟ يعني فرضنا القصاص هذا يكون للقتيل، يقول أنا أقتص لنفسي ما خلاص ما مات، المحروبون الآن الورثة أهل هذا القتيل اللي حصل لهم الضرر وحصل عليهم المصيبة هم الأهل، فكونه تعالى اقتلني لأن المصيبة على أهله وليس هو خلاص مراح. فعلى ذلك الكون إنسان يقول لآخر تعالى اقتلني، ونقول لأن هو صاحب روحي هذه وهو الذي أباح ذلك صار مباح الدم ولا شيء على من قتله، يبقى أي إنسان يزهق من مرض أو من غيره يقتلوني، قتل الراحة، قتل الرحمة كما يسمونه بكذبهم، فيقتل الإنسان إنسانا آخر وقل هو الذي قال لي اقتلني، هذا خطأ. قال: فسقط حقه منها، طيب فين حق بقى الورثة، ورثة هذا الإنسان اللي قتل كافلهم؟ قال: كما لو أمره بإلقاء متاعي في البحر ففعل هذا شيء وهذا شيء آخر. المتاع يملك صاحبه، القياس مع الفارق هذا قياس غريب جدا جدا، إزاي تقاس المتاع على روح الإنسان؟ روحك لا تملك روحك عشان تقول أنا روحي أديها لفلان أو فلان يقتلني، الإنسان لا يملك روحه حتى يتصرف فيها، لكن المال أنت تملكه، كونك تملك المال وأنت الذي تطالب، ولكن في صورة هذه الورثة الذين يطالبون ولست أنت. قال: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به، أي القتل، فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء لأنه لم يأمره بالقتل ولم يوجهه. وهذه صورة غير الصورة اللي فاتت، يعني هذه الصورة دفع لغير مكلف آلة قتل، يعني ادى الصبي صغير واقف خذ المسدس ده، الصبي راح ضارب به راح قاتل بهذا المسدس. هنا بيقول لك طالما أنه لم يأمره ما قالوش، لو أمره، لو أمره يبقى في قتل عمد وعدوان الآن، لكن الصبي ليس مكلفا عشان نقول عمد وعدوان منه، لكن في آمر، في إنسان أمره بهذا الشيء، يبقى نرجع على الذي أمر بذلك أنه أمر بالقتل العمد والعدوان بما مثله يقتله ومثل هذا يطيع في ذلك، يبقى هو الآمر عليه يقتل بهذا الشيء. لكن الصورة هنا لم يأمره، وخذ اتفرج على المسدس ده، الولد خاله ضرب به قتل انسان، يبقى الان في قتل خطا. لو ان الذي اعطاه المسدس افلت من ذلك وكان الراجح انه يعذر في ذلك، وان الديه تكون على عاقلته هذا الصبي الذي قتل، على عاقلته، يجي عاقلته يقول احنا مالنا، مش احنا اللي اديناه، ولكن علموا عيالكم ما ياخدوش من حد حاجه فيها اذى. هنا الشريعه حين تغرم المال من كل انسان يخاف، كل انسان يخاف. لو ان انسانا دفع لابن خذ روح اشتري بومب في العيد، جاب البومب في رمضان ضرب تحت رجل انسان ماشي طب ميت، هذا يكون ايه؟ قتل خطأ، قتل خطأ، مش كده؟ هنا هنقول خلاص عينه ما يقصدش. أنا أقول لا، الآن في دية موجودة، الدية على عاقلة هذا الغلام، الولد قتل، يبقى هنا القتل مش هنقول عمد وعدوان، ولكن القتل أم خطأ، يبقى العاقلة اجتمعوا بقى يا عاقلة هذا الإنسان، العيلة الذكور من العيلة تقسم عليهم 100 جمل دية هذا الإنسان القتيل، يبقى مفيش حاجة اسمها عين غلط عدى الحكاية، لا لا، في الشريعة الإسلام ما فيش هذا الشيء. يقوم الأب قبل ما ابنه يطلع في الشارع يعلمه 100 مرة اوعى تأذي حد، اوعى تضرب حد، اوعى تجيب حاجة مؤذية، اوعى اوعى اوعى. هنا فرق بين انه بيدلعه يعمل اللي انت عايزه ما يهمكش، وبين انه بيقول اوعى تعمل كذا وإلا انا هغرم وعمك هيغرم وجدك هيغرم، انا غرق العيلة كلها هتغرم في هذا الشيء. يخاف الإنسان من الأذى. ترى لو نفذت هذه الأحكام يبقى في اي حد ينهو كده بيعمل يعمل اللي هو عايزه كده بالنهار بالليل وقت ما هو عايز يعمل اللي هو عايزه؟ لا لا لا، كل انسان اذا ما خافش من ربنا، خاف من الحاكم، خاف من الديه اللي هيدفعها، خاف من الغرامه اللي هيدفعها، يبقى في شيء يمنع الانسان من اذى الاخرين. طيب المساله اللي احنا قلناها واعترضنا عليها دي، نذكر كلام الاحناف. يقول السرخسي الحنفي في المبسوط: لو امر رجلا ان يقطع اصبعه لوجع اصابه فيها فقطعها فمات منها لم يكن على القاطع شيء. طيب هنا انسان صبعه بيوجعه، صبعه في غرغرينا في شيء، قال للطبيب اقطع لي صبعي علشان او الطبيب اشار عليه الصبع لازم يتقطع، فاتقطع الصبع مات هذا الانسان. هنا الطبيب عليه شيء، فعل ما وجب عليه، وطبعا لابد من القيد ان يكون عامل العمليه الجراحيه بتاعته صحيح، عملها صح العمليه، اما انه جاب الات ملوثه وعمل العمليه يبقى هنا فيه الضمان. في الماضي مساله ان الالات ملوثه او غير ملوثه ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، في الماضي كان غايه ما يعرفوا ان السيف ده ماسك سم وان ضرب بيه الانسان، هذا الكلام لا يلزمنا، الكلام بتاع زمان ده ما يلزمناش الان، لان هو ده علمه، ما ده علمه ان انسان جاب سيف مسموم ضرب بيه انسان قال له مور وله سراي. الآن لا، الطبيب اللي هيعمل العملية هتقطع إيد إنسان تقطع رجل إنسان، المشرط ده في إيه المشرط هذا؟ عامل بيه عملية قبل كده، الواحد عنده إيدس، واحد عنده فيروس، عنده التهاب كبد وبائي، والآن هتعمل بيه الإنسان، أنت ضامن، لأن جبت حاجة غير معقمة تؤذي بها إنسان الآخر. يبقى هذه الأشياء ما كانتش معروفة في الماضي فهم معذور إن يقول لا، اللي هو عامل ما مثله لا يقتله، ده عامل العملية، لكن الآن بقت في قيود أخرى، إن إيه اللي حصل في هذا الإنسان؟ ليه مات؟ تقطع له صبعه؟ مش العادة ان هو يقتل. في الماضي كان من الممكن ان كان يخافوا من عمليات، كان يخافوا من الولادة في الماضي. انت لما درست كتاب الوصايا يقوم يقول لك ان المرأة وهي بتولد الغالب انها تموت، فالوصية بتاعتها في هذه الحالة وصية في مرض الموت، فالعطية بتاعتها عطية في مرض الموت، لا يجوز ان تعطي مالها كلها، ما يجوز. ليه؟ لانه بيتوقع من الولادة انها تموت. الان بقى صحيح في واحدة بتموت أسنى الولادة، لكن الغالب لا، ما بيحصلش الغالب، فالحكم على الغالب. يبقى في زمن معين كان الغالب في مثل هذا الشيء انه يكون فيه موت، فيكون الغالب ماشي مع الغالب. الان بقى الغالب لا، تروح كل يوم عشرات النساء تروح تولد في المستشفى وتطلع، وان كل فترة طويلة لما تموت امرأة ويكون في سبب لهذه الوفاة بإذن الله رب العالمين. يبقى على ذلك انا غير مقيد بان اقول انه يقول لي الانسان خد قطع لي صبعي، قطع صبعه مات منه يبقى ما لهوش حال. لا، لسه مات من ايه؟ اما قطع الاصبع هذا الطبيب، هل مثل هذا الشيء يسري انه في غرغرين في صبعه من تسمير الجسد تقضي عليه، ولا انه بسبب الإساءة من الطبيب انه قطع من غير بنج مثلا فاخذ الصدمة مات بسبب هذه الصدمة، يبقى هذا ضامن، هذا ضامن. ولا انه استخدم ادوات ملوثة بتاعت في هذا الشيء، ولا انه قطع في منطقة مثلها لا يقطع فيه فاذا هذا، يبقى فيها لسه حدث تانية، الطب الشرعي له مدخل في هذا الشيء، ما يؤخذ الكلام على انه هو كده بس ما فيش فيه تفاصيل فيه. زي المسألة اللي ذكرناها مشينا على كامل الحنبلة، ان واحد قال للتاني خد مسدس اقتلني، طيب طخ ضربه وقتله ما عملوش حاجه، هذا الكلام لا يدخل عقله، هذا الكلام ايه زي الكلام ده؟ روح الانسان فين الحساب عند الله سبحانه وتعالى بهذا الذي فعل؟ كيف يوحي الانسان نفسه؟ ولا تقتلوا انفسكم، هل يجوز له ان يقتل نفسه اصلا؟ اذا كان المنتهي يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، كيف بالذي قتله؟ كيف الذي قتله؟ فعلى ذلك هذا الكلام فيه نظر. يقول لنا السرخسي مسألة أن يقطع إصبعه ويقول لآخر اقطع إصبعي، هنا لعلة من العلل ماشي، سرع عليه والتاني عمل ما عليه من أنه تطبب وهو صاحب طب وصاحب جراحة فلا شيء، لكن يقول لنا هنا فقطعها فمات، لم يكن على القطع شيء إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة، فإنه يقول يضمن الدية اعتبارا بما لو قال ذلك اقتلني فقتلك. وكلام أبي حنيفة كلام جيد جدا، كلام ممتاز، كلام أبي حنيفة وله في الفقه سعة وتفكير وتفريع عظيم لولا قلة الأحاديث التي عند أبي حنيفة رحمه الله. ففي الفقه له تدقيقات جميلة في المسألة. فهنا سبق عصره بهذه الفتوى التي يقولها، إن واحد قال للثاني اقطع إيدي، أبو حنيفة يقول يضمن بالدية، يضمن هذا الذي قطع اعتبارا بما لو قال ذلك اقتلني، هذا جيد. ولكن الآن ما بنقولهاش كده بإطلاق هذه الفتوى، ولكن الذي قطع اليد هل هو طبيب؟ هل هو جراح؟ هل مثله يقطع؟ هل قام بالواجب الذي عليه في هذا الشيء وأخذ الاحتياطات الكافية وبعد كده مات هذا الإنسان؟ يعرفش حال إيه، معلومش حال، لا ما عملش حالة من هذا الشيء يبقى ضامن فيه. يقول وجه ظاهر الرواية، وجه ظاهر الرواية يعني الرواية المعمول بها عند الأحناف، يعني أن الإذن صح هنا لأن للآذن أن يفعل ذلك بنفسه فينتقل عمل المأذون إليه ويصير كأنه فعله بنفسه. ماشي، يعني عايز يقول إن كأن الإنسان هو اللي قطع صبعه بنفسه، أراد أن يطبطها لغيره. هنا قد تتخيل هذه الصورة في إنسان في مكان ما فيش طبيب، هو يحب صبعه فيه غرغلينة حيموت منها فطلب من آخر أن يفعلها، قد تتخيل. أما الآن غالبا ما يحصلش مش في هذا الشيء، بخلاف وده اللي احنا قصدناه من هذا من هذه الفتوى الأحناف، بخلاف قول يقتلني، ده كلام صاحب المقصود، بخلاف قول فالإذن هنا غير صحيح. هذا كلام صحيح، هذا الكلام الصحيح، إن اقتلني أو حد يأذن تقتل نفسك، لا ليس لك ولا لغيرك أن يقتل النفس التي حرم الله. قال لأن الآذن ليس له أن يفعل ذلك بنفسه، وكذلك لو أمر أن يفعل ذلك بابن له صغير أو بعبد له فهذا وما لو أمره بنفسه سواء. يعني كل هذه الأشياء تستوي بعضها مع بعض، إنه ليس الإنسان أن يقول للآخر اقتل ابني ده، لا تملك أنك تقول اقتلني، لا تملك نفسك حتى تقول هذا الشيء. في كل ذلك من قتل عليه القصاص، من قتل، لأنه ليس ملجئا إلى القتل، ما ألجئش للقتل في هذا الشيء عشان نقول الآمر هو الذي عليه الشيء، لا، هذا الفاعل هو الذي يقتل والآخر يعذر في ذلك. بيقول في مجمع الضمانات عن محمد ابن الحسن يعني تلميذ أبي حنيفة، رجل قال لغيره يقطع يدي فقطع، قال لا شيء عليه. طبعا في الماضي يمكن ما فيش أطباء، ما فيش جراحين فيقول مثل هذا الشيء، ولكن الآن يقول أنه قال للطبيب هذا الشيء اقطع يدي فبطر أصبعه لأنه يحتاج إلى هذا الشيء. والآن مش من حق إنسان يقول اقطع يدي، مش من حقه أن يقول هذا الشيء، ولكن إذا كان مريضا والطبيب هو الذي يقرر يقول تقطع اليد فأنا أوافق على هذا الذي يقوله الطبيب. ولو قال اقتلني فقتله فعليه الدية بالإجماع، فعليه الدية بالإجماع. هذا الإجماع فيه نظر ولا في ولا ولا ولا الأمر؟ طب يقول هذا لأنه ذكروا الحنابلة ومسلم شريط الله لا ضمن، ما فيش حد عليه، لا شيء يعني. فهو ينقل كأنه أكثر أهل العلم أو عندهم عند الأحناف أنه يلزم الدية، حتى لو قالوا لا نقتله هذا لأنه أمر بأن يقتل قالوا في الدية فيه. طيب، وأنا ابن حزم يقول من أمر آخر بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فإن كان فعل ذلك مطيعا للأمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل وعليه القوت كما قلنا في قتل غيره. معناه إيه؟ إن واحد جاب مسدس وده الإنسان، خد اقتل نفسك بهذا السلاح، اقتل نفسك به، هذا مرعوب منه خايف والله إنه ناظر، يا إما حقتل نفسي بهذا يا إما حيخدني عذبني عذاب مش حطيقه، لا القتل أهوى، فقتل نفسه. هنا القتل مضطر ولا مش مضطر؟ مضطر، هربان من العذاب إلى القتل، يبقى القاتل على الذي أمر بالقتل فيه القصاص، يقتص منه، يقتص من الذي أمر خد اقتل نفسك بهذا، يبقى الذي أمر يقتص منه بهذا الشيء. ده إذا كان أجبره على ذلك، أمره أمر إجبار، لا ما أمروش أمر إجبار ولا غيره، خد عايز تقتل نفسك اقتل نفسك، فأخذ السكين منه وقتل نفسه، لا هو الذي قتل نفسه والآخر عليه الإثم عند الله عز وجل ويعذر بهذا الذي فعله. قال فلو أمره، ده كان ابن حزم، فقال اقتلني فقتله مؤتمرا لأمره فهو أيضا قاتل وعليه القول. هذا الكلام الصحيح في ذلك أن ليس لأحد أن يبيح نفسه لغيره قل اقتلني ويعطي سلعة قل اقتلني وبعدين نقول ليس عليه شيء، لا، إذا قتله فهو قاتل ويقتل بذلك. طيب هنا كلام جيد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الجنايات من فتاوى، يقول العقوبات الشرعية، وهنا مهم النظر في الحكمة التي يذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، يعني الناظر في الحلول وفي العقوبات وإن كان صورتها التغليظ والتشديد ولكن حقيقتها الرحمة من الله عز وجل بالاثنين، بالاثنين الذي أوذي والذي أذى، الاثنين الرحمة به. العقوبات كفارة لصاحبها، يبقى إذا راح لله عز وجل يوم القيامة تكون الذي أقيم عليه من الحدود الحدود كفارة، هذا شيء. الإنسان الذي أذي تشفف من هذا الإنسان أذاني وأنا أفضل ساكت عمال أتأذى ومش قادر أرد على هذا الإنسان، لا، الشريعة تبيح للإنسان أن يرفع الضرر عن نفسه لأن يشكو هذا الظالم وأن الظالم يقام عليه شرع الله وحب الله سبحانه. يقول فهي صادرة، العقوبات يعني صادرة عن رحمة الخلق وإرادة إحسان إليه، يعني رحمة الله عز وجل بخلقه وإرادة إحسان إليه. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة. شوفوا جمال الشريعة، الذي يعاقب مش بيعاقب علشان يتشفى من هذا الإنسان وإنه يضيعه، لا، هو في النهاية عايز أن يمنعه من أذى نفسه ومن أذى غيره، يبقى رحمة بالخلق ورحمة به هو. لو مات على ذلك مات عليه إثم عند الله عز وجل، مات وهو إنسان ظالم، يبقى الذي يقيم عليه حد الشرعي الذي يعاقبه قصده بذلك الإحسان إليه وإلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بكف ضرر هذا الإنسان عنهم، الإحسان إليه لعله بهذه العقوبة يبتدع ما يعملش ثاني هذا الشيء فلا يجر عن نفسه الأذى بعد ذلك. يقول كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. وتوبة القاتل للنفس عمدا مقبولة عند الجمهور، ولذا ذكرنا في المرة السابقة أن الإنسان الذي يقتل نفسا عمدا وعدوانا إذا تاب وكانت التوبة توبة نصوحا الله يتوب عليه، الله يتوب عليه. لكن إذا كان هذه التوبة ليست توبة نصوحا فهنا لا، بعيدة أو إذا من له التوبة النصوح، من له، كأن الغالب لا يحدث ذلك، كأن الغالب لا يحدث ذلك. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليدع على لقاته توبة نفس توبة. وهنا الذي يقتل نفسا عمدا وعدوانا يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح وقع. ولكن مع ذلك لو أنه تاب إلى الله عز وجل فالتوبة مقبولة، الله يتوب. يبقى لا نحجر عن أحد رحمة الله عز وجل، نقول تب إلى الله عز وجل لعله يقبل منك ولعله لا يقبل، فأنت في خطر المشيئة، في خطر المشيئة. يبقى إذا شاء الله عز وجل غفر وإذا شاء عذبك بهذا الذي صنعت. طيب يقول لنا هنا وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص، ليست هذه مسألة. لو كان تتخيل هذه المسألة أن الإنسان الذي يرمي جاء على إنسان والثاني بعيد ورمى بسهم يريد قتله، بعد ما رمى السهم أنا عملت كده ليه، أستغفر الله أتوب إلى الله، السهم لسه ما وصل، السهم وصل وقتله فتاب قبل أن يصل السهم إلى هذا الآخر. لو تخيلنا هذا الشيء، لو تخيلناها هي نفس المسألة السابقة، إنه يقول من تاب إلى الله توبة نصوحة الله يتوب، ولكن القصاص موجود، ما فيش من القصاص، جعل الله عز وجل بفضله ورحمته القصاص إلى أولياء القتيل، القصاص لأولياء القتيل في الحدود، جعل الله عز وجل الحدود إلى الحاكم يقيم هذه الحدود. الحدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تتلاقي حد الزنا، حد السرقة، حد الحرارة، حد القذف، حد شرب الخمر، خمس حدود. هذه الحدود يسميها حق لله عز وجل، لو حق المجتمع، حق المجتمع. جعل الله عز وجل هذا الحق وحقه سبحانه، وكل شيء حق لله سبحانه وتعالى، ولكن جعل هذا حقا للمجتمع. معناه أنه ليس حقا للفرد، مش حق للفرد، لا ده حق للمجتمع. لذلك ما يدوس العفو في مثل ذلك، إذا وصل إلى الحاكم لا عفو في ذلك، لا يعفو، يروح يقول أنا عفيت إلا في حد القذف. الإنسان قذف هذا حقك أنت، أنت حر، عايز تعفو عن إنسان أنت حر. لكن حدود وصلت للحاكم، ليس لأحد أن يعفو عن سرقة، عن زنا، عن حرارة، عن شرب خمر، يعفو عن إيه؟ هذا اللي شرب خمر يقام عليه حبل الله عز وجل. الفرق إيه بين القصاص؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لمين؟ لولي دم، لولي دم، مش للحاكم، مش للحاكم، لولي دم. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل، هنا تحذير له، اوعى تسرف في القتل أيها الولي، فلا يسرف في القتل ولا تسرف في القتل، إنه كان منصورا، الله عز وجل معه لغاية ما ينتصر من هذا الإنسان الآخر. الحدود والقصاص، القصاص جعله الله عز وجل حقا للفرد، حقا للفرد. الحدود جعلها حقا للمجتمع، جعلها حقا للمجتمع. لو تركت الحدود حقوقا للأشخاص لشاعت الفاحشة بين الناس، لو تركت الحدود حقوقا للأشخاص لشاعت الفاحشة بين الناس، بخلاف القصاص. القصاص شوف، القصاص الذي من حقه أن يعفو ليس ولي البلد ولا وليس ولي الأمر، لو ولي دم، ولي دم، ابن القتيل، أخ القتيل، أبو القتيل، ولي الدم، هذا الذي من حقه يعفو أو لا يعفو. القتل بشع، القتل بشع، والإنسان حين يرى منظر القتل ومنظر القتيل يخاف في نفسه ولا يحب منظر القتل. يبقى هنا القتل نفسه حاجة بشعة، فمحتاجش أن يجعل هذا الشيء حق للمجتمع وحق لولي الأمر هو الذي يقول آه أو يقول لا في ذلك. دع الأهل القتيل، عايزين تقتلوا هذا الإنسان نقتلوا لكم، عايزين تعفوا عن لا شيء يعفو، عايزين تقبلون الدية اقبلوا الدية في هذا الشيء. فلعل هم الذين يختارون ذلك، الدية مضلعة لهذا القاتل، إن هو الذي سيدفع في قتل العمد العدوان، الأصل فيها القصاص. الحدود لا تترك للأشخاص إلا أن يكون القذف، إنسان عفى أن فلان قذفني خلاص مش هرفع الأمر للحاكم هذا الشيء، لكن الحدود حد شرب الخمر مين يعفو؟ حد شرب الخمر ليس الحاكم أن يعفو عن ذلك، لأنه ليس حقا، هذا حق المجتمع، حق المجتمع، مش الحاكم اللي تأذى بشرب الخمر، ما تأذيش الناس اللي تأذوا شارب الخمر ماشي في الشارع يؤذي الناس ويضرب الناس ويسمع الناس ما لا يريدون أن يسمعوا الأذى على الناس، فهذا حق للناس. فيجي إنسان يقول طبعا عفيت، التاني يقول لك ما عفيتش، ما عفيت، التالت يقول لا حق المسلمين كلهم، ما حدش حيعفو، ما حدش حيعفو. يبقى على ذلك هذا حق المجتمع، اللي نسميه هذا حق الله عز وجل، جعل المجتمع، ليس من حق الحاكم أن يعفو عن ذلك. الإنسان الذي يزني، ليس من حق زوج المرأة المزني بها أن يقول أنا عفيت، لا لا، وصل أمر الحاكم لابد من إقامة حد الله عز وجل إذا كان في بينة أو كان في الحمل أو الاعتراف، ويقام الحد في هذا الشيء. لو ترد الأمر أن فلان يعفو فلان يعفو خلاص تشيع الفاحشة بين الناس. فجعل الحدود رادعة وقوية وشديدة، يوم الإنسان يخاف السارق الذي سرق مال الناس يجي يرفع الأمر للحاكم، وبعدين يروح المسروق منه حتى طاعوا إيده، لا خلاص أنا عفيت، هو اللي كان قبل كده، كان قبل ما ترفع لنا هذا الحكم إلينا، وصل القاضي لابد من إقامة شرع الله عز وجل في ذلك. يوم الحرام يخاف يوصل للحاكم، يخاف يوصل للحاكم لأنه سيقام عليه حد الله عز وجل، ما ينفعش العفو، لا الحاكم يعفو ولا الإنسان المسروق منه يعفو في ذلك. فكان الحق هذا حق الله، جعله حقا للمجتمع. لما إنسان تسرق مني أنا مش عايز، لا سرق منك يسرق من غيرك، إذا ترك هذا الإنسان حيؤذي المجتمع، يبقى يقام الحد على هذا الإنسان، لأن الحق الآن حق للمجتمع وليس حقا لفرد من الأفراد. يبقى على ذلك الشريعة بتجعل حقوقا هي لله عز وجل يجعلها المجتمع، وحق آخر يجعله لولي القتيل زي في قتل العمد العدوان كما ذكر. نرجع ثاني هنا، يقول لنا ليست التوبة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص. صلما رمى وقتل عمدا عدوانا لابد أن هو يقام عليه القصاص، حتى لو تخيلنا أنه بعد ما رمى إنسان جاب الدور 20 وحدث ولسه ما صبش أن تبت إلى الله، توب براحتك لا أزلك، لابد من القصاص يقام عليك حد الله أزل القصاص. يقول في المحرر: لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر، عادل سلطان أو جائر ظلما من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقول والدية على الآمر خاصة، يعني سلطان عادل أو سلطان جائر أمر ظلما في إنسان أن يقتلوا فلان هذا من غير لا بينة ولا لا فيها شهود ولا عين الحال يستحق عليها القتل، فعلى ذلك ما فيش فرق من حاكم محكوم، الكل عند الله عز وجل سواء. ليس من حق الحاكم يجيب أي إنسان أقتل براحتي اللي يعجبني، هذا كلام باطل. زي اللي يقول عند الإمام أبي حنيفة يجوز قتل ثلث المجتمع علشان مصلحة القتل، هذا كلام فارغ وكلام كذب على أبي حنيفة وغير رحمة الله عليهم، ولا يحل ذلك، لا قتل ثلث مجتمع ولا ربع مجتمع لا يجوز ذلك، وإنما الجاني هو الذي يقام عليه الحد فقط. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، يعني بيقول ان اللي بينفذ احكام القتل هل من حقه ان تقول له ايتل فلان ايتل من غير ما يعرف فلان ده عمل ايه ولا ما عملش ايه؟ ليس من حقه ذلك، لابد ان يعرف ان الله سيسأله عن فعله يوم القيامة: انت قتلت فلانا هذا كان بريئا، لما قتلته؟ وخاصة اذا كان يعرف ان فلانا هذا بريئا. لكن اذا قتل فلانا هذا لان في بينة وفي شهود على ذلك، فإذا هنا يقيم عليه القصاص ويقيم حد الله سبحانه وتعالى في ذلك. يقول رحمه الله: وقياس المذهب أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب القتل عليهما. لو أن القاضي جاب له إنسان بريء ومظلوم ويعرف ذلك، ولكن غيظ منه حكم عليه بالإعدام، والذي أقام عليه القصاص يعلم أن هذا بريء وأعدمه، من الذي يقتص منهم؟ الاثنين يقتص منهما، ممن أمر ظلما وممن نفذ ظلما. طيب، يقول رحمه الله: ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، سواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. طب هل هذا من باب دفع الصائد؟ يعني إنسان دخل بيته وجد إنسانا يزني بأهله، هل إنه يقول أدفعه بالأخف فالأخف زي ما هو معروف في قاعدة دفع الصائد، إنه الأول يشقط فيه الأول يحذره وبعد كده يضربه ضرب بسيط وبعد كده ضرب لغاية ما يصل إنه القتل، هذا في قاعدة دفع الصائد دفع صائد. يعني من صال عليك بسلاح هل تقتله على طول ولا إنك الأول تمنعه من هذا الشيء، وخاصة إذا كان مثله يرتدع ويمتنع من ذلك؟ هذه قاعدة درء الصائل أو دفع الصائل. ولكن في هذه الحالة، حالة زنا وجد زنا، هل دخل في هذه القاعدة؟ ما هيش من تحت قاعدة درء الصائل، طالما أن إنسانا يزني بأن يستحق ذلك، وللقاتل عذر عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الدنيا قد يقام عليه القصاص إذا لم يثبت أنه فعلا وجد هذا الشيء. في مسائل كثيرة جدا بس مش ممكن هذا نشرح كل المسائل فيها، فبنختار بعض المسائل ومنزل لكم كتاب إن شاء الله بقروها الباقي فيها. يقول ابن قدامة في المغني: العمد نوعان، العمد قتل العمد نوعان، أحدهما أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن. طبعا عرفنا واحدة هيضرب بمحدد هيبقى الثاني بإيه؟ مثقل، شيء سطيح، لهذا المحدد الأولاني القتيل ده في قتل العمد العدوان. عرفنا إما يقتل بشيء محدد له حد أو يقتل بشيء مثقل، ده الغالب. ولكن الآن برضو في حاجات تانية غير المحدد المثقل، السم، يقتل بالسم، يقتل بشيء مثله الإشعاع أو بغيره، يبقى هنا القتل له أنواع، يبقى قتل العمد العدوان بأي صورة من الصور. من الصور التي يذكرها لنا هنا أن يضربه بالغالب، الغالب في العراك اللي بيكون بين الناس يجيب سكينة يضرب به إنسان، يجيب مشرط يضرب به إنسان، إذا هنا يجيب حاجة قد تكون دقيقة وقد تكون غليظة مثلا، هنا أن يضربه المحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان، ده كل المناظر اللي ممكن تكون، سيف من شيء طويل وقاس عليه ما مثله، السكين معروفة، السنان نصف شيء سهم أو نحوه. وما في معنى ذلك من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وقصب وخشب، أي شيء مثله يقتل البداخل هنا تحته، فإذا قتل به بل قتل عمد وعدوان. يقول فأما إن كان جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحدام أو غرزه بإبرة أو شوكة نظرت، فإن كان في مقتل، يعني عايز يقول لو كان اللي ضربه داب إبرة مثلا كبيرة شوية وضرب بها إنسان مات هذا الإنسان بهذا الشيء، هل هذا يقتل به ولا يقتل؟ في الماضي كان بيحط لك بيقول لك إن كان مثله يقتل أو مثله لا يقتله، الآن الطب الشرعي يقول لك لا هذا يقتل أو لا يقتله، الضربة جاية في عرق، جاية في وريد، جاية في شريان، مقصودة الضربة في هذا المكان، يبقى مع التشريح بيبان الضربة دي جت فين ومقصود بها إيه، يبقى على ذلك هنا مش هنحتاج نقول كان مثله ولا مش مثله، لا واحد مسك كتر اللي بيقطع به الورق وضرب إنسان في رقبته، تحدد مكان الشريان الرئيسي اللي طالع المخ ضربه به في رقبته، هذا حتى ولو كان الجرح جرحا صغيرا، يبقى على ذلك هنا الطب الشرعي يعرف هذا الضربة في مكان يقتل ولا لا يقتل هذا الشيء. يقول إن كان في غير مقتل، يعني إذا كان هذا الضرب الشيء الذي مثل يجرح جراحة صغيرة في مقتل يبقى على ذلك هذا قتل عمد وعدوان. إذا كانت في غير مقتل فإن كان قد بالغ في إدخالها، يعني إن حاول يضربه بسكين ولا بغيره، ولكن زي ما بيفعل كثير من المجرمين يضرب شرطة بس يعمل شيء ما يقصدش بها قتل، ما يقصد نشرته يشوهه أو يعمله. قال فإن كان بالغ في إدخالها في البدن يبقى هذا قتل عمد وعدوان. إذا لكن إذا كان الغور يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا جرحا صغيرا يعني قليلا كشرطة الحجام فما دونها، أنت عارف شرطة الحجام شرطة في الجلد، شرطة يبقى ملهاش عمق أصلا، شرطة الحجام كان كثير ما يعرفهاش، الحجامة شرطة في الجلد، الجلد الخارجي، يبقى زي شرطة المسلم تمر على الجلد وما تنزلش دم، هذه شرطة الحجام، شرطة الحجام يمكن تنزل دم أما تعصرها تضغط عليها تروح منزلها دم، يبقى هذه اسمها شرطة الحجام الشيء اليسير ده اللي يحصل. طيب قال فقال أصحابنا إن بقي من ذلك ضمننا حتى مات، إن بقي من ذلك ضمننا أنت ضامن لغاية ما شوف حيموت ولا مش حيموت، لأن الظاهر أنه إن بقي من ذلك حتى مات ضمننا، وإن مات في الحال ففيه وجهان أحدهما لا قصاص فيه، ولأن يقول ابن حامد أن الظاهر أنه لم يبل به ولأنه لا يقتل غالبا، هنا المجال الطب الشرعي اللي ينظر في هذا الشيء، لأنه ممكن إنسان في عركة مثلا وداع على إنسان وبعدين هدده والتاني طب ميت الطب الشرعي يقول لا ده قاله في هذا الوقت كان حصل له جلطة، مش ممكن ضربة تعمل له جلطة ولا شيء، يبقى على ذلك الموت بشيء تاني ما هواش بالتهديد ولا بالضربة اللي ضربها له هذا الإنسان، يبقى على ذلك هنا ينظر في هذا الذي قتل بالطب الشرعي يعرف إذا كان فعلا الضربة دي اللي قتلت هذا الإنسان يبقى قتل عمد شبه خطأ، إذا كان ضربه بإيده مثلا أو كذا، لا جراحة وجراحة لقتل يبقى قتل عمد وعدوان في ذلك. النوع الثاني القتل بغير المحدد مما يغلب على ظن حصول الزهوق به عند استعمال، فهذا عمد غلب القصاص، ده كلام ابن قدامة بيقول القتل بالمثقل أو المثقف الشيء الذي له ثقل الثقيل، هذا عمد غلب القصاص طالما أنه يغلب على الظن أنه يقتل بمثله. بذلك قال النخعي والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وعمر بن دينار وابن أبي ليلى ومالك الشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو يوسف ومحمد بن حسن، كل هؤلاء قالوا إن القتل بالمثقل هذا عمد وعدوان ويقتل به. قال الحسن لا قود في ذلك، يعني عايز يقول إن القتل هذا الذي بلغه، قال لا قود في ذلك إذا كان القتل بغير المحدد، هذا اختياره، وقال ابن مسيب وعطاء وطاووس العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة لا قول في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار وحتلاقي ذكر النار يمكن ما تذكرش قبل كده. هنا أبو حنيفة ذكره إذا قتل إنسان آخر أو نوع آخر قتل العمد مسقل بمحدد قتل بالنار من هنا ما يلحق بذلك من قتل العمد وعدوان. وعنه في مثقل الحديد أو مثقل الحديد روايتان واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل 40 منها خليفة في بطونها أولادها. هذا اللي جاء في الحديث. فقال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم يقول لنا كل أنواع شبه العمد، مش لازم يذكر كل أنواع شبه العمد، لكن أنواع شبه العمد ما يضرب بمثل يقصد الضرب ولا يقصد القتل، ومثله لا يقتل، فحدث في القتل بهذا الخطأ شبه العمد. يقول لنا قول الله عز وجل يعني في أنه القتل سواء بشيء مثقل أو شيء محدد طالما أنه تعمد الضرب به والقتل به ومثله يقتل هذا قتل. يقول نحتج بقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فعمم هنا أو أطلق هنا كل من قتل مظلوما فلوليه السلطان فلا يصرف في القتل. يبقى هنا لا يصرف الولي هو ولي إيه؟ ولي الدم، ولي دم هذا يعني من حقه ابنه أو أخوه أو أبوه أو نحو ذلك أو بنته أو غير ذلك أنه يطلبون من الحاكم أن عايزين القصاص، ومن حقهم هم يعفون إلى الدية أو إلى لا شيء. قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلم في القتل. وقال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أنس أن يهوديا قتل جاريا على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. هذا نص في هذه المسألة إن اليهودي قتل امرأة مسلمة على أوضاح لها، يعني كان معها فضة كأنه عايز يسرق الفضة وبعدين ما عرفش يأخذها فوقعها على الأرض ووقع دماغها على حجر، جاب حجر تاني ضرب بيه دماغها لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فقتل المرأة المسلمة. فأدركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتدور بنفسها بتموت، فسألها من قتلك؟ مش عارفة تتكلم. قال فلان فلان فلان لغاية ما ذكر اليهودي أشارت برأسها نعم وماتت. جابوا اليهودي فاعترف بهذا الشيء فقتله النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بالمرأة. بهذا القصاص، القصاص الحكم العدل كما فعل القاتل بالقتيل يفعل القاتل في هذا الشيء. قال وروى أبو هريرة، هذا حديث متفق عليه، روى أبو هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا في فتح مكة، وفتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ومن ضمنها قال هذا هذه المقالة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد، إما أن يودى وإما أن يقاد. معنى يودى يعني تعطى الدية لأولياء القتيل، تعطى الدية لأولياء القتيل إما أن يودى وإما أن يقاد هذا القاتل حتى يقتل، يأخذ آدي القاتل اللي قتل يقتل هذا الإنسان. ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه يقتل غالبا فأشبه المحدد، يعني عايز يقول إن هذا الضرب بالمسقل بصخرة أو بحجر ثقيل فيه القصاص لأنه مثله يقتل. طيب قال هذا النوع يتنوع أنواعا، هذا النوع يتنوع أنواعا كلام القدامى في القتل بالشيء المسقل. قال أن يضربه واحد من هذه الأنواع أن يضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا سواء كان من حديد كاللتي السنداني والمطرقة أو حجر ثقيل، يعني يقصد أن آلات مثلها يقتله. جابت إيد هون حديد ضربت به إنسان قتلته، جاب عود عمود ضخم من أعمدة الخيمة ضرب بها عمود شمسية ضخم ضرب به إنسان فقتله، إذا هنا هذا قتل عمد عدوان وفيه القتل بدا. وإنما حد الموجب للقصاص أنه يكون مثل هذا الشيء يقتل، مثل هذا الشيء يقتل. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها ودينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلة. يعني يقول ما كان زي عمود الفسطاط العمود الرفيع اللي ما هو شيء ثقيل مثله يضرب به يبقى لا يقصد به القتل ويكون قتل عمد شيء خطأ. لكن إذا كان عمود خيمة ضخم عمود شمسية حديد ومثله هذا مثله يقتل، فيقتل القاتل إذا قتل. النوع الثاني قال أن يضربه بمثقل صغير، ضرب إنسانا بمثقل صغير كالعصا والصوت والحجر، أو يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف من المضروب لمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر. يعني عايز يقول لنا هنا إن هذه الصور مثلها يقتل وقد لا تقتله، فضرب في مقتل، ضرب في مقتل. يبقى صحيح العصاية مثلها لا يقتل لو ضربوا بها على دماغه، ولكن لو ضربوا بها في مكان معين ممكن مثلها يقتل. يبقى على ذلك إذا ضرب في هذا وقتل يبقى هذا قتل يكون عمد وعدوان. النوع الثالث أن يمنع خروج نفسه، يعني بيقول لك صور من صور القتل العدوان، إنسان ضربه بمثقل، ضربه بشيء محدد، لا ده هنا صورة من الصور أن يخنق خنق إنسانا آخر، أيضا هذا قتل عمد وعدوان، قتل إذا مات من هذه الصور يبقى إذا خنقه. قال الضرب الثاني من هذا الضرب اللي بيذكره أن يخنقه على الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو يغميه بوسادة أو شيء يضع عليه، أيضا عمد وفيه القصاص. إن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات، إن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات، قال فهو عمد الخطأ، فهو عمد الخطأ. يعني واحد بيهزر مع الثاني خنقه، انت نفسك طويل ولا مش طويل هنجرب نشوف، فضل يخنقه بعدين ساوي هذه الفترة اللي خنقوا فيها مثلها لا يموت فيها، لكن حصل ومات. يبقى الصورة صورة قتل عمد شبه خطأ أو خطأ شبه عمد، الصورة عمد شبه خطأ. هذه الصورة خطيرة جدا، والآن في ألعاب جاية من أمريكا بلد الرحمة وبلد الحرية والمساواة، ألعاب يلعب بها الشباب التافه الهايف يخنقوا نفسهم بها ويشوفوا مين أطول نفس، مات كذا واحد بسبب هذه اللعبة اللي جاي لهم من أمريكا بلد الرحمة، جاي لهم هذه اللعب يلعب بها الشباب فيخنق نفسه بها ويشوف مين أطول نفس من الآخر بالخنق ويموت فيها. الإنسان يقول لك أنا حر ألعب لعنه، ما دي روحي أنا، لا تملك روحي، لا تملك الروح ملك الخريقة سبحانه وتبارك وتعالى. النوع الرابع أن يلقيه في مهلكة، وذلك على أربعة أضرب. أن يلقيه زي ما بيفعل كثير من المجرمين، أن يأخذ الواحد وعشان ما يتقلش عنه قتل ويأخذه يرميه في مكان في صحراء، يرميه في مكان بحيث أنه هو مش أنا طلع عليه قطع فريق قتلوه، رماه في مكان مسبح في سباع في كلاب مسعورة فيه كذا، رماه في مكان يتوه فيه ويجوع ويموت من الجوع أو من ضربة الشمس. يبقى هنا تعمد القتل في هذه الصورة، هذا قتل عمد وعدوان. نشوف الصور بتاعتها. يقول أن يلقيه من شاهد، إنسان خلاه في الدور الخامس الدور السادس وزقه وقعه، يقصد ذلك بهذا قتل عمد وعدوان. صورة أخرى أن يلقيه في نار أو في ماء يغرق، خد إنسان ما بيعرفش يعوم وراح حدفه في البحر غرق، هذا يقصد أنه يغرقه بهذا الشيء، يبقى قتل عمد وعدوان. أو نار بير فيه نار حدف فيه إنسان، وهنا مش حنو بيهزر معه، القتل قتل عمد وعدوان. لكن بيقول لك إن ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبس فيه اختيارا حتى مات. صورة مش متخيلة، يعني واحد عايز يموت قاعد جوه المية لغاية ما يموت، لكن فرضنا هذا الشيء جريا مع كلامهم هنا، إذا ألقاه في مكان المكان فيه ماء وفضل قاعد جواه بس لغاية ما يموت، إذا تخيلنا هو اللي قتل نفسه، إذا تخيلنا ذلك هو اللي قتل نفسه. ولكن نحتاج أن نعرف إنه إلا رماه ده كان مخدره مثلا لما رماه، ولا كان مشربه حاجة بحيث ما يشعرش بنفسه فيفضل فيها ما يخلص نفسه منها، يبقى الطب الشرعي له مدخل هنا يعرف إن هذا كان في كامل عقله وقت ما قعد اختار يقعد في المية هنا، ولا ما اختارش هذا الشيء وهو في عقله. إن تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها فلم يخرج منها حتى مات، وأيضا صورة غير متخيلة إن واحد شارك تاني حدفه في نار وده يقدر يخرج من النار، لا قاعد فيها مستحليها لغاية ما مات، لا والله قاعد هو اللي قتل نفسه بهذا الشيء، لكن هذا غير متخيل. يقول طيب إن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت فالتقمه حوت، هو القاتل لا شك في ذلك، ومش محتاج الوجهين اللي هو بيذكرهم أبو محمد بن قدامة رحمه الله، أنه ألقاه في لجة، قيسمة أكلته في هذه اللجة، ألقاه في لجة لا يمكن التخلص منها، يبقى هنا يقصد قتله ولا لا يقصد قتله؟ سواء أنه رمي نفسه اللي قتلته، المية اللي خنقته، طلعت سمكة أكلته، كل الصور أنه هو اللي قاتل العمد العلو. يبقى هذه صور من صور القتل العمد العدوان سواء بالمباشرة أو بالتسبب إلى هذا الشيء. من ذلك أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مكان ضيق، يجيب إنسان ويرمي لأسد أو يرمي لنمر في مكان ضيق فيقتله. إيش معنى مكان ضيق مش مكان واسع؟ المكان واسع ممكن يجري، مكان ضيق طبعا كل مكان واسع ما عرفش يجري من الرعب وقع وأكله هذا الأسد، بقتل عمد وعدوان. يقول إن أنهشه حية أو سبعة، إنسان بيتعامل مع الحية، جاب حية ورماها على إنسان نهشته، هذا قتل عنده عدوان أيضا. يقول وإن كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة أو مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات فهو شبه عمد. يعني عايز يقول لو مجموعة من الصوص خطفوا إنسان وبعدين أخذوا ماله ورموه في مكان، تركوا في هذا المكان، جاء عليه أسد أو جاء عليه حية أكلت، كانوا مكتفينه، هنا هل قتل عمد عدوان ولا القتل قتل خطأ؟ الكلام هنا اللي فعلوه ده عبارة عن إيه؟ اللي فعلوه هنا مجموعة يخطفوا إنسان يضربيه، هذه الحرابة، هذه حرابة. الآن الحق لولي الأمر، ولي الأمر إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافا أو ينفى من الله. فهؤلاء خطفوا إنسان وتسببوا في قتل هذا الإنسان، فللحاكم الخيار بين هذه الأشياء. لكن لو أن إنسانا على الصورة اللي يذكرها كتف واحد وساب بس ما قصدش أكثر من ذلك، وهو على هذه الصورة جت حية نهشته، يبقى الآن هو تسبب في هذا الشيء لكن لم يبشر وما قصدش هذا الشيء الذي فعله، يبقى الفعل قصد الأذى ولم يقصد القتل، يبقى الصورة صورة عن شبه خطأ. صورة أخرى أن يحبسه في مكان ويمنعه الطعام والشراب، مت حبس وقفل عليه مكان وسابه من غير لا أكل ولا شرب لغاية ما مات في هذا المكان، يبقى هذا قتل عمد وعدوان بذلك الذي فعله. وإن كان لهم تفصيل في هذه الصورة إن الوقت الذي حبسه فيه هل مثله يقتل ولا مثله لا يقتل، هذا يرجع إلى الطب الشرعي في ذلك، الطبيب الشرعي يعرف إن هذا مات من الجوع فعلا، مات من العطش فيها، لا مات من حاجة ثانية، فإذا كان من حاجة ثانية فهذا الذي قتله قتل خطأ شبه عمد، لكن إذا كان تعمد هذا الشيء ومات من الجوع يبقى قتل عمد وعدوان. نوع خامس يقول أن يسقيه سما أو يطعمه شيئا قاتلا، وفي تفاصيل كثير للعلماء فيها، الإنسان إدى التاني سم أو حط له الطعام فيه سم فقتل، وهذا قتل عمد وعدوان وفيه القول بذلك. وجاء في الحديث أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتلها، هذا حق صلى الله عليه وسلم، لما وضعت له في الشاة سما وأكل منها لقمة صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا أيديه ارفعوا، فإن الشاة تخبرني أنها مسمومة، إن الشاة تخبرني أنها مسمومة، فكان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أثر فيه هذه اللقمة التي أكلها صلى الله عليه وسلم أثر فيه، ولما مات كان لها سبب في ذلك، فجمع الله عز وجل له بين وفاته صلى الله عليه وسلم مع الشهادة أن يكون شهيدا أنه مات بسبب هذه، كان هذه اللقمة التي أكلها في سنة 7 في يوم خيبر، في يوم خيبر امرأة يهودية أهدت له شاة كانت مسمومة كما ذكر. طب هو لم يقتلها صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وعند الترمذي وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، لكن سبب قتلها مش إن هي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لا قتلها لأن أحد أصحابه مات بهذا السم وهو بشر ابن البراء، مات بشر ابن البراء بسبب هذا السم، أكل منها كأنه بلع اللقمة اللي فيها السم فمات بشر ابن البراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه اليهودية، فدل على أن من قتل آخر بالسم قتل بذلك، قتل قودا يعني. طيب صورة من الصور بيقول طيب فرضنا الإنسان خلط السم بطعام نفسه وتركه في منزله فدخل إنسان فأكله، دخل إنسان فأكله. هنا الصورة إن واحد حط الطعام في سم، ممكن حط الفار، حط الكذا، داخل إنسان البيت فطافس عليه وراح واخده وأكله هنا من غير إذن صاحب البيت. صاحب البيت معلوش ضمان، ما حطلوش الأكل أصلا، وده دخل بغير إذن فيه، يبقى هنا هو ما فيش ضمان في مثل هذه الصورة. لكن لو أنه قدمه له يبقى قتل قاتل عمد وعدوان في ذلك. يقول النوع السادس أن يقتله بسحر. يقتل غالبا أن يقتله، يعني إنسان عمل الآخر سحرا وأهل الخبرة في ذلك قالوا هذا السحر يقتل، هذا السحر يقتل، عمل فيه سحر حصل فيه شيء باش يخبط دماغه في الحيطة يعمل غير ما مات بسبب سحر هذا الإنسان. فإذا علم بذلك أن مثل هذا يقتل، يقتل هذا الإنسان لأنه قتل عمدا وعدوانا. فإذا كان لا يعلم أن مثله يقتل، يبقى على ذلك القتل العمد شبه الإيه؟ الخطأ، العمد الشبه الخطأ. النوع السابع يقول أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا، التسبب يعني في القتل، من ذلك صور أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله. هل لو أن إنسانا أكره آخر ائتل فلان وإلا حقتله، هل يجوز له أن يقتله؟ لا يجوز له، لأن هذه روح وهذه روح، هذه نفس وهذه نفس، ونفس نفسك مش أغلى من نفس أخيك المؤمن. يبقى أن أصبر أنت القتل ولا تقتل إنسانا تلقى الله عز وجل بدم إنسان. يبقى ليس من حق إنسان أن يقتل مؤمنا، ليس من حقه ذلك أن يقتله، فإذا فعل قتل بهذا الشيء. يقول إذا أكره رجلا على قتل آخر فقتله فيجب القصاص على من؟ قال على المكره والمكره جميعا، وبهذا قال مالك وقول الإمام أحمد على المكره والمكره جميعا على الاثنين. أبو حنيفة يقول يجب القصاص على المكره دون المباشر عند أبي حنيفة، كأنه نظر من هذه الصورة صورة إكراه ملجئ، يعني ألجئ إلى هذا الشيء. هنا والله إذا وصل الأمر أنه هو إكراه ملجئ، وله صور إكراه الملجئ، أن يسقي هذا الإنسان شرابا بحيث يكون كالآلة في يد هذا ويعطيه شيء يقول اقتل فيقتل، وهو منعدم التفكير منعدم العقل، يبقى القاتل هو هذا الذي فعل لأنه ألجأ هذا إلى ذلك. أو أنه شال إنسان وحدف على إنسان آخر، يبقى الآن هل له اختيار اللي محلوف ده؟ ما يشبه الإكراه، إكراه ملجئ، يبقى القاتل هو الذي رمى. أما إذا أمره أقتل فلانا فقتله، إما أنه له أمر على هذا الإنسان والآخر خف منه فقتله، وإما ليس له أمر عليه. فإذا كان له أمر عليه يقتل الإسلام، ليس له أمر عليه يقول أقتل ممكن يقتل ممكن ما يقتلش، يبقى هنا الذي قتل وبشر قتله الذي يقتل دون الآخر، والآخر يعذر في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.